أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في هذه الآيات: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. سبق أن قلنا إن هذا الدين جاء لبيان أن الله هو المعبود بحق، وأن النبي مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وقد أوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ أشكال عديدة في كتاب الله، وهذه الآيات مسوقة لبيان نعم الله على بني آدم، ولبيان أن النبي مرسل، وللإزراء باليهود وهم بنو إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا، يعني قال الله، لأن النون للجماعة والمعظم نفسه، والله يقول وقلنا يا آدم قلنا اهبطوا منها، فناء ضمير يصلح للرفع وللجر وللنصب، للرفع والنصب وجر الناء صلح، وهو للجماعة أو للمعظم نفسه. لا، قال الله، يا حرف نداء للبعيد وهي أم الباب، وآدم مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى خمسة أقسام: ثلاثة معربة واثنان مبنيان، النكرة الغير مقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف معرب، والنكرة المقصودة والاسم العلم المفرد أو الاسم المفرد يبنى على الضم. وهذه أقسام المنادى الخمسة. يا آدم اسكن فعل أمر للإباحة والامتنان، أنت تأكيد للضمير المستتر وجوبا، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعا وجوبا. اسكن الفعل مستتر لا يظهر، ولكن أنت تأكيد للضمير المستتر وجوبا لكي يعطف عليه، لأن وإن على ضمير رفع متصل عطفته فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد. اسكن يا آدم، وقيل آدم غريب يقول أعجمي ويقول مشتق من الأدنى، طيب كيف أعجمي وتقول مشتق؟ لذلك أحيانا إذا قال بعض العلماء قول يمشي العلماء وراءه ويكون واضح الخطأ فيه، لذلك الكتب تذكرة لمن هو عالم، وصوابها بمحالها معجون. من لم يشافع علمه بأصوله فيقينه في المشكلات يظنون. من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. من أعلم المفسرين بن كثير الحافظ بن كثير، لما جاء لقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال من خصوص إيش؟ المالح. طيب الله يقول يخرج منهما، كيف تقول من خصوص المالح؟ لكن قال هذا بعض العلماء ثم تبعه البعض ثم تبعه البعض. والله يقول وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تنوين عوض، ومن كل من الحلو والمالح. إذن هذا نص صحيح صريح، ما هو قابل للأخذ والعطاء، لأنه صحيح وصريح. إذن يا آدم اسكن أنت مؤكدا للضمير المستتر، وزوجك، والسكنة هو اللبث والمقام، سكن فلان في المدينة أو في مكة يعني تسكن، وهذا الأمر للإباحة وللامتنان. وقيل للوجوب لمقابل لقوله ولا تأكلا، لأنه جاء مع تعاليم، فيكون أنت مأمور الآن يزم عليك أن تسكن هنا ولا تخرج. زوجك حواء خلقها الله من آدم، وهل خلقت في الجنة أو خلقت قبل أن بعد أن يخرج من الجنة؟ أقوال للعلماء، ولم أقف على شيء يفصل الأمر، إلا أنه لما توحش خلق الله له زوجه من ضلعه الأيسر أعلى الضلع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خير، وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. ولذلك هذا في تعبير رائع، المرأة دائما أعلاها معود، تتكلم أحيانا بكلام لكن لا تبطنه. تلاحظ أن المرأة تقول كلام ولكن هي في داخلها لا تريده. وإن أعوج الضلع أعلاه، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. خيار. ولذا الشريعة توصي بالنساء، ولا يهين الرجل الكريم، لا يهين أهله بل يكرمهم ويحترمهم ويعلمهم ويحسن على أهلهم. يعني ليس من المروءة أن الرجل يعني يالي أهله، لا، وإنما يربيهم ويكرمهم ويحفظهم من الحرام، ويكون قدوة لهم في الأمور الطيبة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقلنا إن الزوجة ليست خطأ ولكن لغة غير قوية، وإنما القوي زوج. أما التاء فيها ليست خطأ لغة لكن استعمالها غير كثير ولم يأتي في القرآن. الجنة هي الدار المعروفة، ولذلك استدل بهذا على أن الجنة الآن مخلوق وأنها الآن باقية. وكلا منها، من هذه الجنة رغدا يعني هنيئا ولذيذا وشهيا حيث شئتما، حيث يعني ظرف مكان، وهي ملازمة لإضافة للجمل، ولم تأتي في القرآن مضافة لما يظهر إعرابه، يظهر إعرابه، لأن رفع ما وراءها ثقيل على السمع. تقول من حيث زيد قائم، حيث زيد، السمع لا يريد هذا، ولذلك لم يأتي في القرآن بعدها إلا ما لا تظهر عليه الإعراب، حيث شئتما وحيث ما كنت. ما جاء في القرآن حيث بعدها شيء مرفوع، لأن هي تضاف إلى الجمل، فإذا جاءت حيث بعدها يكون مرفوع لأن الجملة تكون مضافة لها. حيث زيد قائم، حيث سهيل طالع. وقد سمع أنه يضاف إلى المفرد، وقالوا لما ترى حيث سهيل، ولكن هذا قليل. وحيث وكلا من هذه الجنة غدا وهنيئا حيث شئتما، من أي مكان شئتما وفي أي وقت شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، إن قربتموهما أو إن أكلتم منها. فهناك حكايات وأمور يعني كثير منها ظاهر القرآن يدل على بعضها. يعني قالوا إن آدم لما كان في الجنة جاءه إبليس وبكى وقال المشكلة أنك تفارق هذه الجنة، وبعدين شوش عليه، وبعدين قال له هناك شجرة يقال لها شجرة الخلد وشوش عليه. المهم لا زال بهما حتى إيش؟ حتى أكل. كما أنه لم يزل بهما حتى قالوا سميه عبد الحارث وإلا قتلته، فلم يسميه. الآية التي هي أكثر آيات القرآن إشكالا، فلما أتاهما صالحا جعل له شركا أو شركاء فيما أتاهما، بعدين قال فتعالى الله عما يشركون. بعدين هذه الآية مشكلة، مشكلة، لأن الله قال فمرت به فلما أثقلت فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما أو شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. لذلك هذه الآية لا تخلو من إشكال، إلا أن نقول أن القضية يعني شرك في التسمية، وأنهم سمياه عبد الحارث، وبعدين فتعالى الله عما يشركون، هذه آخر الضمير يعود على الذرية، أو أن جنس ذرية لما أتاهما الأولاد وأكرمهما به كفر النعمة فأشركا بالله. لكن أول الآية مشكل، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما أو شركاء فيما آتاهما. قال العلماء السدي والوالد وابن كثير والألوسي وكثير من المحققين يقولون إن آدم وحواء سمايا ولدهما عبد الحارث فقط الاسم، ولم يقصد تعبده له، وأن فتعالى الله عما يشركون ذريتهم. فأول الكلام يعود إلى آدم، وآخره الذي فيه الشرك للذرية، وهذا اختيار السدي واختيار ابن كثير واختيار الوالد في أضواء البيان وجملة من العلماء. ونحن في النهاية ما أوتينا من العلم إلا قليلا. يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لا الآية اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة الذي قال الطبري إنها لم تبين في القرآن ولم يأتي حديث صحيح يذكرها، نحن نقول شجرة نهي عنها آدم ولا زال به إبليس حتى أكل منها، فعند ذلك وقع فيما نهي عنه، وبعدين تاب فتاب الله عليه ولكن أخرجه من الجنة. لذلك موسى قال أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. هذا موسى يقول لآدم في البخاري. فقال له يا موسى أتلومني على أمر قدره الله قبل أن أخلق بأربعين؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. ذلك هذا شيء مكتوب، والله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فأزلهم أو فأزالهم، أزلهم جعلهم في الزلة، أو أزالهم أبعدهم من الجنة بهذا الفعل. فأزالهم أو فأزلهم الشيطان عنها، يعني أوقعهم في الزلة أو أبعدهم من الجنة، والمعاني قريبة من بعض. والشيطان فيعال أو فعلان، من شطنة أو من شاطئ. إذا كان من شطنة من البعد من رحمة الله، وإذا كان من شاطئ احترق عياذا بالله لمعصية الله. فأزلهم أو فأزالهم الشيطان عنها عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما من الجنة مما كان فيه. وقلنا وقال الله اهبطوا لآدم وحواء وإبليس. أما ما يقال أن الحية وأنها كانت على باب الجنة ولها قوائم ودخل إبليس في جوفها، هذا إسرائيلية لا أعرفه يصح. إبليس كيف جاء؟ هل كان في الجنة أو كان عند باب الجنة؟ أو إبليس مسلط على بني آدم يجري من الإنسان مجرى الدم، يمكن يوسوس للإنسان وهو بعيد منه؟ هذه أمور الله أعلم بها، لا نتعدى فيها النصوص. لذلك الذين تكلموا في الموضوع غير واضح. أما كون أنه جاء ودخل في فم الحية، هذه أمور إسرائيلية لا تصح. لكن إبليس يتسلط على بني آدم، ولذلك قال إنه يراكم هو وقبيله، وقال إن الشيطان يجري من الإنسان، حديث صحيح. ولذلك قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته في آذان السامعين. لا بد أن نقول في آذان السامعين حتى تستقيم النصوص ولا تتضارب، لأنه إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته ما ليس منها، هذا أكبر سلطان أن يجعل في تلاوته ما ليس منها. والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين. فإذا كان إذا تلا يجعل في تلاوته ما ليس منها، هذا سلطان له عليه. وإنما إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به لا تحصل لهم الفائدة مما يتلى، فذكر كذا افعل كذا. فإذا قرئت الأوامر والنواهي والزواجر لا يسمعها، نتيجة لوسوسة الشيطان له بأنه لا يسمع هذه الأمور. وهذا متعين، لأن حديث الغرانيق لا يصح سندا ولا متنا. لما قالوا إنه جاء وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا لا يصح، لأن حديث الغرانيق لا يصح متنا ولا يصح سندا. والحمد لله حكم العلماء، الشيخ ناصر الدين له رسالة اسمها نصب المجانيق في نصف حديث الغرانيق، ومتن الحديث لا يصح لأنه يجعل في تلاوته ما ليس منها. والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبان أن هذا لا يصح. إذن يقول جل وعلا فتلقى آدم، لأن التلقي نسبي. فتلقى آدم من ربه كلماته، فتلقى آدم من ربه كلماته، كل قراءة سبعية، لأن كأنه جاءت كلمات لآدم، أو يعني فهم آدم كلمات نزلت عليه، يعني أو نزلت كلمات على آدم، يعني لأن التلقي أمر نسبي. قالوا إن هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه من جملتها. فتاب عليه، يعني التوب هو الرجوع. فرجع آدم عن معصيته وتاب منها، فمسح الله ذنبه وقبل منه التوبة. هذا هو توبة الله، قبوله التوبة من عبده، تاب الله عليه أي قبيل توبته ورجع يعني له بمحو الذنوب وبالاصطفاء. والتوبة لا بد لها من ثلاث شروط: الندم والإقلاع والنية أن لا يعود. قال العلماء: وأن يرد المظالم وأن يحزن. لكن الإقلاع والنية أن لا يعود هذان بيده، لكن الندم لا يملكه الإنسان. الإنسان لا يملك الندم، لأن الندم انفعال، له أن يقوم بذلك بما يستطيع. نفر الإنسان على الله وإياكم من الحرب، عمل معصية يشتهيها ويحبها، فإذا أراد أن يندم لا يقدر أن يندم، ما يملك الندم، لأن الندم ما هو بيده. قال العلماء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيأتي بما تستطيع، وما لا تستطيع لا تكلف به. لكن التوبة الكاملة هو الإقلاع والنية أن لا يعود وأن يندم. لذلك يحكوا في الحكايات أن آدم نزل من دموعه ما لو يسقي الأرض من شدة ندمه، وأنه ولذلك تاب الله عليه واصطفاه. ولما ركب الله فينا الشهوة وجعلنا ضعيف، من تاب الله عليه، وفتح الله أبواب التوبة لعباده. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. الرجل الذي جاءته المرأة قال فيه التمر قال له في الداخل أحسن من هذا، فلما دخلت معها عمل معها ما لا ينبغي، إلا أنه لم يعمل معها الفاحشة. فجاءته الإيمان، فجاء للنبي وقال: أنا فعلت. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: غفر الله لك. قال: هذه لي؟ قال: لا، بل لأمتي. لأن الإنسان مركب فيه الشهوة، فإذا عمل المعصية وتاب ورجع وعملها وتاب ورجع وعملها وتاب ورجع وعملها وتاب يتوب الله عليه. لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن يلعب، لأن الذي يتوب لا يخفى على الله، والذي يلعب ويقول أنا تائب وهو غير تائب لا يخفى على الله. لذلك من تاب تاب الله عليه، ولو فعل معصية وفعلها. ولذلك بعدين قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والتوبة تجب ما قبلها. فلذلك لما ركبت فينا الشهوة وجعلنا ضعاف، فتح الله لنا باب التوبة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة، وينبغي له أن يحاسب نفسه. موارد العلم يحاسبها: النظر، السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد، هذه لا بد أن تكابد، لأن الذي لا يكابد هذه الأمور لا يقوى إيمانه. لا يمكن أن يقوى إيمان من لم يكابد الطاعات، لكن إذا كابد المسلم الطاعات قوي جذع الإيمان في قلبه، فأصبح إذا رأى حراما غض بصره وانتشى، لأنه امتثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا أراد أن يتكلم ليضحك جلساءه فهم قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فسكت عما يضحك الجلساء وانتشى وامتلأ فرحا، لأنه امتثل أمر الله تعالى. وإذا وجد صفقة مربحة فوجد أن هذه الصفقة فيها غرر أو جهالة أو فيها غش أو فيها نجس، تركها وامتلأ نشوة وفرحا، لأنه امتثل قول الله تعالى: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإذا قام العبد بهذه الأعمال أصبح من أولياء الله. فإذا كان من أولياء الله الله يصلح له دنياه وأخراه ويعطيه السعادة النفسية ويعطيه العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى. وإذا عاداك شخص دمره ربك، وأي شيء أعظم من هذا؟ لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمجاهدة، لا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمجاهدة. والذي ينظر كما يحلو له ويتكلم كما يحلو له وينام كما يحلو له ويأكل كما يحلو له ويخرج كما يحلو له ويشرب كما يحلو له لا يمكن أن ينال التقى. هذا يقتحم حجبات الشهوات فيدخل جهنم، كما قال الرب جل وعلا لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، يأكل يمر يمشي يخرج خلاص أي شيء يريد يفعله، هذا حجبات جهنم يقتحمها ويدخلها. ولكن من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام وقام وزكى وصلى وبر بوالديه وساعد الضعاف وبذل ماله وبذل جهه وبذل وقته وصبر على إخوانه وتغاضى عن الشتم والذم الذي يقع على المتقين ممن انحرف من أقربائه وأصدقائه. لأن لا يتقي العبد إلا سلط الله عليه من يأذيه. قال ما جاء أحد بهذا الدين إيش إلا عودي. ولذلك المتقي أول ما ينال من المشاكل في بيته، أنت ما تخلينا نتفسح وأنت تمنع عنا وأنت تضيق علينا وأنت وأنت من أولاده وأهله وأنت والناس، بعدين يأتيه الأذية من بيته. لكن إذا صبر الله يهدي له أهل بيته ويوفقه ويكون البيت بيت نور ويكون يصدر الخير للجيران. لكن هذا لا يمكن إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما يمكن إنسان أن ينال الأماكن إلا بعد التمحيص. فإذا محص الإنسان ونجح في التمحيص بعد ذلك يترقى ويكون من أولياء الله. فإذا كن إذا دعا الله أعطاه، وإذا عاداك شخص دمره ربك، وإذا دعوت قبل منك، وإذا سألت استجيب لك. من عادى لي وليا؟ ولكن لا بد من الانتباه. نحن الآن أخطر شيء نواجهه ما هو يا مشايخ؟ ما هو أخطر شيء في حياتنا؟ الشيطان والشهوات. لا، أنا أريد شيء معوق لنا في حياتنا، عدم الأخذ بالأسباب، الأمل، عدم الأخذ بالأسباب. هذه من أكبر الأسباب التي تعوقنا. الأكل المشبوه، الأكل المشبوه هذا مشكل. اللحم مشبوه، البسكوتات مشبوهة، بعض الأشياء تأتي مشبوهة، بعضها يكتب فيه مكتوب فيه شحم الخنزير ويأتي للمدينة. ولذلك ينبغي أن نتنبه من أكلنا، لأننا إذا أكلنا الحلال حي القلب فاستجيبت الدعوة. أخطر شيء أكل الحرام، يمحق ويحرق. أجم مطعمك تستجب دعوته. ولذلك نريد من تجار المسلمين من يتبرع لهم بأن يتابع أي شيء يأتي لبلاد المسلمين يكون حلالا. لأن بعض المسانخ تكتب انه مذبوح ويأتوا ذبح، لكن بعضها تحتاج الى متابعة. وبالاخص اللحوم التي تأتي من دول غير كتابية، مثلا دول اشتراكية او دول هندوسية مجوسية غير اهل الكتاب، لان اهل الكتاب في فسحة. لان الله قال وطعام الذين، وقال بعض السلف والله لو رأيت الكتاب يسل عنق الدجاجة لأكلتها لأن الله يعلم خستهم، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن اللحوم التي تأتي من دول اشتراكية أو من دول مجوسية غير كتابية، فينبغي للمسلمين أن يكونوا وتعاونوا على البر، ينبغي أن يكون بيننا تعاون على البر، وما في شيء أضر من أكل الحرام. وبعدين هي الذنوب تأتي وراء بعض، فأكل الحلال يسبب نوافة القلب، ونوافة القلب تجعل الإنسان يكون قريب من الله فيستجيب له دعوته، وأكل الحرام يقسي القلب فالإنسان يغفل فتسهل عليه المعاصي فيقع في المهلكة. ذلك هي أمور تجر لأمور. ذلك من أخطر الأمور أكل الحرام وقطع الرحم. قطع الرحم هذا يسبب عدم مجيء المطر، التكارم، رفع البركة، الموت، الفجاءة، ولذلك خطير جدا. إذا يقول جل وعلا فتاب عليه إنه جل وعلا هو التواب الرحيم، أي كثير التوبة لعباده الرحيم بهم. وهذه القصة تدل على ما أكرم الله به آدم، وعلى أن الخلق يعني خلقوا ضعاف، وأن بني آدم كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. نرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.